الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فيا أيها الناس، يا بقية أمة محمد صلى الله عليه وسلم، قد بين الله جل وعلا لكم في محكم كتابه، وبين لكم رسوله صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته، أن الله جل وعلا أحياكم في هذه الدنيا اختبارا وابتلاء، وكتب الموت على كل نفس منفوسة، وأن مروركم بهذه الدنيا إنما هو مرور العابر على القنطرة لتمتحنوا وتختبروا. فمن هداه الله جل وعلا اهتدى، ومن أضله الله فلا هادي له. والمتزود من هذه الدار بخير الزاد إلى تلك الدار هم الصالحون من عباد الله. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. وهذا العلم المتلقى من مشكاة النبوة هو الذي يعصم أمة محمد صلى الله عليه وسلم من الزيغ والزلل والخطل. فمن تمسك بهذا القرآن العظيم وبهذه السنة نجا، ومن حاد عنهما هلك. وكل يوم من أيام هذه الدنيا تشاهد آيات، وأي آيات تدل على أنه لا حياة إلا لله جل وعلا، وأن الناس جميعا ميتون كما أخبر المولى جل وعلا. الرسل يموتون، والنبيون يموتون، والملائكة يموتون، ولا يبقى إلا وجه الله جل وعلا، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ولكن الناس بطبيعة الحال، بسبب ما بينهم من الوشائج والأسباب، وبسبب ما يعرف بعضهم في بعض، وبسبب كذلك قرب الشيطان منهم ومحبته لإغوائهم وميلهم عن طريق الحق، دائما تتعلق قلوبهم ببعض الأمور، فإذا وقع الفصل بينهم وبين المتعلق به قامت قيامتهم، والعياذ بالله جل وعلا. وهذا من شملة الامتحان الذي امتحن الله جل وعلا به عباده. ومن أعظم ما يقع في هذه الدنيا على الناس موت العلماء. لعمرك ما الرزية فقد مال، ولا شاة تموت ولا بعير، ولكن الرزية فقد حر يموت بموته بشر كثير. ولم يتبوأ العلماء هذا المنصب في أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا بسبب علمهم لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعملهم بمقتضى ما علموا من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا فهم مساوون لغيرهم، ومن علم ولم يعمل بما علم كان من أبعد الناس يوم القيامة من رحمة الله. يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقذف في النار فتندلق أقتابه، أي تخرج أمعاؤه، فيدور بها كما يدور الحمار برحى، فيقال: يا فلان، أما كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: كنت آمركم بالمعروف ولا آتي، وأنهاكم عن المنكر وآتي. ولكن العبرة التي أريد أن أنبه عليها، والتي ينبغي أن يستخلصها الناس إذا وقعت آية من آيات الله جل وعلا، أو انتقل منتقل من بين أظهرهم كانوا يحبون بقاءه بين أيديهم أو يحبه بعضهم، عليهم أن يعتبروا ويستعظوا. فقد مات أفضل خلق الله جل وعلا، وظن بعض الناس أنه لا تقوم قائمة هذا الدين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء خير الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونبه على أمر بآية من كتاب الله جل وعلا يحفظها أكثر أصحابه: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. والذي ينبغي أن نتنبه له أن موت العلماء ينقسم فيها الناس إلى قسمين: قسم أخذوا العلم عن العلماء قبل موتهم، فهؤلاء يعلمون أنه لا بقاء إلا لله جل وعلا، والأمر الذي بسببه صار العلماء محبوبين بين الناس هو إبلاغهم لهذا الدين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أخذ عنهم ما كان بين أيديهم من العلم، والبقاء لله وحده، فهؤلاء لا يلتفتون إلى شيء من هذا الأمر، لأن الأمر الذي بسببه صار فلان محبوبا بقي في أناس آخرين تعلموه عليه أو على غيره. فهذا الصنف من الناس لا يعظمون شيئا على الله جل وعلا، ويعلمون أنه لا بقاء إلا لله. وصنف فاتتهم الفرصة، يموت العلماء ولا يتعلمون، وهؤلاء عليهم أن يتحتروا أكثر وأكثر على أنفسهم وعلى تقصيرهم في طلب هذا العلم الذي لا يتعبد الله جل وعلا إلا به، ولا يستقيم الطريق لأحد إلا إذا كان نور هذا العلم بين يديه، ولا يقبل عمل من أحد إلا إذا كان معدلا على موازين كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذا السبب كان العلماء مصابيح الهدى، وكانوا ورثة الرسل وورثة أخاتم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، كما ورد في الأثر: الأنبياء ورثتي وورثة الأنبياء قبلي. وهذا العلم هو تركة النبي صلى الله عليه وسلم وسلم. الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر. فعلينا يرحمكم الله والحال هذه أن نلتفت إلى أنفسنا قبل أن يفوت الأوان، وأن نتعلم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لنعمل بمقتضى ما علمنا، ولنحصل على التعاون على البر والتقوى، ولننشر النور المبين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي من أخذ به فقد أخذ بحظ وافر، ولن يتأتى لنا سبب ولا قيمة يوم القيامة إلا باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن جميع الطرق مسدودة يوم القيامة إلا من أتى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فترحموا يرحمكم الله على جميع من سلف من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وتحسروا على أنفسكم قبل أن تتحسروا على غيركم، واعلموا أنكم في خطر داهم، وأنكم واقفون على عتبات القيامة وعلى أبواب القبور. ينتقل زيد اليوم، وعمر عشية، وعمر وخالد غدا، وهذه هي حال الزمان. فاتقوا الله عباد الله يرحمكم الله، واستعينوا بالخالق جل وعلا من الشيطان الرجيم، وسيروا على ما ترككم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، تفلحوا وتنصروا وترزقوا، ويكتب التاريخ مواقفكم بأحرف من ذهب. فمن أراد القيمة الدنيوية فعليه أن يتمسك بما صح عن سيد المرسلين، ومن أراد القيمة الأخروية فلن يتأتى له الحصول عليها إلا بالتمسك على بهذه السنة المطهرة، ولن يتأتى لأحد التمسك بها مع جهلها، ومن جهل شيئا عادا. فمنزلة السفيه من الفقيه كمنزلة الفقيه من السفيه، فهذا زاهد في قرب هذا، وهذا فيه أزهد منه فيه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فيا أيها الناس اعلموا يرحمكم الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أنزل الله جل وعلا عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين، جمع قريشا وخط وعم، ونفذ ما أمره الله جل وعلا به على أكمل الوجوه، ودعا من خلال سلفكم الصالح جميع من يأتي بعده إلى يوم القيامة. ولا شك أن دعوته وصلت، وأن الحجة قائمة به صلى الله عليه وسلم على كل أحد. فلا تخاطروا بأنفسكم يرحمكم الله، لا تخاطروا هذه بأجسامكم الضعيفة تعرضوها لسخط الله ونار جهنم، فإنكم لا تقدرون أبدا على تحمل هذه النار ولو كانت نار الدنيا. وناركم التي توقدون جزء من 70 جزءا من نار جهنم، ولولا أنها طفيت في البحر مرتين ما انتفعتم بشيء منها. فاتقوا عذاب الله فإن عذابه أليم، أي مؤلم والعياذ بالله. واتقوا بطش الخالق وجل وعلا فإن بطشه شديد، إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد. واعلموا أنكم في عالم تقلب أهله في محبة هذه الدنيا والبحث عنها والركون إليها والإعراض عن الأخرى وعما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليكن همكم حرصا عظيما على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم إحياء لسنته، ولا تعبؤوا بمواقف الغير ولا بنظر الغير إليكم بمؤخرة العين إلى غير ذلك. فإنكم إن سرتم على هذا الطريق نصركم الله جل وعلا وهيأ لكم رضاه وأدخلكم جنات عدن لا تبغون عنها حولا. وهذه هي الثمرة العظيمة التي كان يدندن حولها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعاذ بن جبل وغيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فإن رجلا سأله النبي صلى الله عليه وسلم ما تقول في سجودك؟ قال أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، ولا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال حولها ندندن، أي أنا ومعاذ ندندن حول الاستعاذة بالله من النار وسؤاله الجنة، لأن الجنة ثمرة رضا الله جل وعلا عن عبده، والنار والعياذ بالله ثمرة سخط الله على عبده. إن الدنيا قد آذنت بصرم وولت حذاء، ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها. وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها، فانتقلوا بخير ما بحضرتكم. فإنه والله ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفير جهنم فيهوي فيها 70 خريفا ما يبلغ لها قعرا، والله لتملؤنه. أفعجبتم؟ وإنه والله ذكر لنا أن ما بين إصراعي الجنة مسيرة 40 عاما، وليأتين عليه يوم وهو كظيظ من الزحام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تملأ قلوبنا من العلم والإيمان، وجوارحنا من الطاعة، وأبداننا من الصحة، وأيدينا من الخير، وأن تبارك لنا فيما رزقتنا يا أرحم الراحمين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نعوذ بك من الشدائد والبلايا والمحن، ومن الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تسلط علينا ضعيفا من خلقك ولا قويا. اللهم أعذنا من عدونا. اللهم حل بيننا وبين ما نكره وتكره منا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تقودنا إلى رضاك، وأن تسوقنا إلى رشاك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، واستر عيوبنا، وفرج كروبنا. اللهم اجعل بلاد المسلمين من أحسن البلاد، واجعلها آمنة مطمئنة إلى يوم التناد. اللهم آتها رزقها رغدا من كل مكان. اللهم جنب المسلمين أمراض الطيور والخنازير، واللهم جنبهم قبل ذلك وبعده أمراض القلوب. اللهم لا تجعلهم يركنون إلى الدنيا كهؤلاء الكفار الذي لا يتعدى نظرهم هذه الدنيا الدنية. اللهم إنك تعلم وتشهد أن كثيرا من الأمراض قد استفحل في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أشد فتكا وبلاء من جميع الأمراض التي تجتاح هذا العالم. اللهم إنا نسألك أن تشفي قلوبنا من جميع الأمراض الصارفة عن طاعتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشفنا بشفائك، وداونا بدوائك. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم خذ بأيدينا إلى النجاة والنجاح في الدنيا والآخرة. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم آمين. يغفر الله لنا ولكم ولجميع. لا إله إلا الله.